الا يوسف واصحاب الذين لم ركبوا معه وامروا بالركوب معه. انجيناه واصحاب السفينه وجعلناها الضمير السفينه وجعلنا السفينه ايه على او وجعلناها النجاه او وجعلناها القصه او الطوفان حادثه وجعلناها ايه للعالمين علامه لكل العالمين من يومها الى ان تقوم الساعه. الكل يقر بالطوفان لكن كله أمة من الأمم اليهود والنصارى الكل لا ينكر. ولذا يقول الله تبارك وتعالى وجعلناها آية للعالم. أيضا ذكر قصة نوح لا يذكرنا بإيذاء قومه فقط، لا يذكرنا بما قالته إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واسترشدوا ثيابهم واخبروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اسررت لهم واعلنت لهم واسررت لهم اسرارا بجميع انواع الطرق في الدعوه ولا يقع منهم الا الاذى وهم اخرياء حتى وهو يسمع السفينه كلما مر عليه ملء من قومه سخروا منه. بامر خايف من انواع الابتلاء يروح في سفينته يرى ويعلم المصير ان دعا الله تبارك وتعالى بما يكون ويعلم انه لا نجاة الا لهذه السفينه ومن عليها. يرى ابنه من صلبه امامه ويدعوه للنجاة يا بني اركب معه. وهذه اشاره يقول الله تبارك وتعالى في سوره العنكبوت ووصينا الانسان بوالديه حسنا فاعطى واعطاه وقال ساوي الى جبل يحسن النعمه. ارايت شعور الله حين يرى ابنه يغرى امامه ولا يستطيع ان ينقذه فقد يموت الاسم وقد يحتمل الرب. اما ان ترى الاسم يقف امام عينيك ولا تملك فيك شيئا فذاك امر صالح الشتاء. لابد من نبي او رسول او ولي حتى يحتمل هذا. ولا يكره الغرق فقط بل نوح يعلم ان هذا الغرق يعقبه الخلد في جهنم. فتنه وابتلاء وقلة صبر. وتأتي بعد سورة بعد قصة نوح المختصرة بإشاراتها التي يفهمها كل متأمل قصة إبراهيم وكيف ابتلي في أبيه ابتلي نوح في ابنه وابتلي إبراهيم في أبيه. ونؤكد قصة إبراهيم قول الله تبارك وتعالى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وأقوى المثل. وإبراهيم إذ قال لقومه وإبراهيم منصوب أي وزن قصة إبراهيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أي إن كنتم تعلمون النفع من الضر والخير من الشر فعبادة الله تبارك وتعالى خير لكم. قال لقومه اتقوا الله واعبدوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعبدون ان كنتم تعبدون. ثم يبين لهم الدلاله التي هم عليها فيقول انما تعبدون من دون الله اوثانا. الاوثان جمع وثن. كل ما صنع من الحجاره او القص او الخشب فهو وثن. اما ما صنع من المعادن كالذهب والفضه والرصاص والنحاس فهو صنم. فالوثن مصنوع من الحجاره والصنم مصنوع من المعادن. فيقول انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا لانهم كانوا يصنعونها بايديهم ويعبدونها. وكان الارض ابو ابراهيم اشهر صانع لهذه التماثيل. ولذا قال ابراهيم لقومه اتصنع الالهه معاناته على ذلك، هل تتصنعها خفيفة تعقلها أو يعقلها الناس؟ وقد صنعتها أنت بيدك، وتخلقون إفكا وتخلقون أهلك جراحة أيضا، وتخلقون وتخلقون جراحة تفسير، لأنهم كانوا يصنعون الأصنام والأوثان من مختلف الأشكال، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، أصناف وأسماء من الآلهة، فكثرت الآلهة التي خلقوها وصنعوها تخلق وتخلقون أوثان. قل أيضا وتخلقون إفكا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا، وتخلقون إفكا وتخلقون إفكا وتخلقون تخلقون إفكا، تخلق الرجل تتخلص وتكذب، وكأن الخلق الوحيد الذي يتصف به هو الكذب هو الإفك، وتخلقون إفكا. إذا فقد بين لهم إبراهيم في مقالته الحب الدامس كيف تخلق الشيء ثم تعبده، كيف يعبد الخالق المخلوق. لو عملت عقلك قليلا لتبين لك تفاهة هذا الوحي، كيف تخلقون انما تعبدون اوثانا وتخلقون إفكا، ثم تقول ان الذين تعبدون من دون الله هذه الاصنام وهذه الاوثان لا يملكون لكم رزقا، هل تنزل هذه الاوثان المطر، هل تنزل الزرع، هل تاتيكم بالرزق، لا يملكون لكم رزق، فابتغوا عند الله الرزق، عند الله القادر الذي ينزل الغيث وينزل المطر وينبت النبات، وسخر لكم الفلك في البحار والانهار، وسخر لكم ما في الارض جميعا، ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون او اليه ترجعون قراءه. ورتب ابراهيم الكلام، ابتغوا عند الله الرزق، اذا فاذا سالت فاسال الله، اسال القادر، اسال الرازق الذي عنده خزائن كل شيء، واعبدوه هو المنفرد بالعباده المتوحد بالطاعه، واشكروا له اي قيدوا ما انعم عليكم به بالشكر، لان الشكر قيد النعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قيدوا النعم بعقلها، قالوا ما عقل النعم يا رسول الله، ما هو الرباط الذي نربط به النعمه حتى لا تنفك عنا ولا تتركنا ولا تصرف عنا، فقال الشكر، ثم قرا امر الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لازيدنكم، اذا الشكر يقيد النعم، ما في نعم يشكر الله تبارك وتعالى على نعمه الا وجدت ودامت حتى يموت، بل وزادت، لان الشكر قيد النعم، لئن شكرتم لازيدنكم لك وعدا من الله الصادق في وعده، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون، وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم، لستم اول المكذبين، الى انها من قول ابراهيم، وقيل انقطع الكلام وباء الكلام لمشركي مكه في وسط قصه ابراهيم تشبيها، اي ان كذبت يا محمد فقد كذب ابوك من قبل ابراهيم، وإن أساءوا إليك فقد أساءوا إليه من قبل، فرد عليهم كما رده على قومه، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الرسول يبلغ، لا يهدي من يشاء ولا ينكر له ولا يضل من يشاء ولا ينبغي له، وإنما الرسول عليه البلاغ فقط، والهادي هو الله. فيتساءل ابراهيم عليه السلام، او هو النبي صلى الله عليه وسلم ان كان في المقصد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال موجه من الله تبارك وتعالى اليه، فيقول اولم تروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير، اولم تروا أو لم يعد كما قرأها. أنا أقرر لأن الكلام السابق وإن تكذب في الخطاب وإن تكذب فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هل أقرر أو لم يعد كيف يبدئ كيف يبدئ الله الخلق كيف إذا مشيت في الأرض وتنبحت لما تراه لوجدت أن هناك ما يفنى وهناك ما يوجد في كل شيء، في البيوت، في البيوت بيوت تدمر وتهدم وبيوت تصنع، في النبات يصرخ ويبرع ثم ينبت غيره، في الناس تموت الناس ويأتي الأجداد الأولاد والأحفاد وهكذا. لو نظرت فيما حولك لوجدت أن الله تبارك وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده. أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير غير ممتنع. وخلق نملة كإيجاد أمة، وخلق إنسان كإيجاد كافة الأكوان. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد كن فيكون. أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير السير في الأرض. نحن الآن منذ ملايين السنين الحمل مستمر والولادة مستمرة والناس تتكاثر وهكذا يبدأ الخلق ويعاد الخلق. وما رأينا صعوبة في ذلك، وما رأينا يوما توقف الإنتاج، إنتاج الناس وإنتاج الحيوان وإنتاج النبات ما توقف. المطر ينزل والنهر يجري ويصب تصب الأنهار في البحار، هل فرغت مياه الأنهار؟ هل امتلأت البحار فصارت على القارات وعلى اليابسة في أراضينا؟ جميع الأنهار على رأس الأرض تصب في البحار، أين يذهب هذا الماء؟ ولما لم تمتلئ البحار وتصيد على اليابسة؟ والمطر أين يذهب؟ والنبات ينمو ويشرب ويأتي غيره، ما دخلت الأرض أبدا. وهكذا من ملايين السنين تنبت الأرض الزراعية النبات في كل عام وفي كل دورة صيفا وشتاء. من سوف نصف النظرة ألم تفرخ؟ ألم ينتهي ما فيها من زبراق أو لم تنتهي ما في الأرض، لم ينتهي. وهكذا النبات مئات السنين ملايين السنين والأرض مزروعة تنبت وتحصد ثم تنبت وتحصد وهكذا إلى أن تقوم الساعة. إن ذلك على الله يسير يبدأ الخلق ثم يعيده. وما نفدت الخزائن فعنده خزائن كل شيء. واصبروا في الأرض امشوا فيها وسافروا وتنقلوا، تصبروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق. حط على التعلم، حط على التأمل، حط على الحسيات والبحث لرؤية ما كان عليه الناس من قبل. سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق. ثم الله ينشئ النشاءة الأخرى، النشاءة والنشأة بمعنى واحد. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير. سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق. وسار العلماء وبحثوا تقصي وتحديات وتصوير من الجو وتصوير من الأرض وحفروا. هل وصلوا كيف بدا الخلق؟ هل عرفوا كيف وجد ادم؟ هل عرفوا اي الاشياء اول، الدجاج ام البيضه؟ ايها اول، البيضه من الدجاجه والدجاجه من البيضه، ايها اول؟ هل وصلوا؟ الشجر تاخذ حتى البذور من النخله فتزرع فتاخذ نخله اخرى، إذا فالإذرة من النحل والنحل من البذر، أيها أول؟ كيف بدأ؟ كيف بدأ؟ لم تكن هناك نحن ولم تكن هناك بذرة، كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن معه شيء. فإذا أراد شيئا قال كن فيصح من العدم. قريش محتاج لبذرة كي ينتج الشجرة، وليس محتاج لشجرة كي يأخذ منها البذرة، وليس محتاج للدجاجة يأخذ منها البيضة، ولا محتاج للبيضة يأخذ منها الدجاجة، بل هو القادر على أن يقول كن فيكون. كن المعلوم الذي هو غير موجود، لأنه لو كان موجودا ما وجد للوجود وقد وجد من قبل. إذا أراد شيئا يقول له لا هو موجود حتى يخطب، وإن كان موجودا فكيف يقول له كن؟ هو الله، هو الله. إذا أراد شيئا قال له كن، إذا فهو يقول للمعلوم في علمه الأزلي كن في الغيب، فيأخذ من الغيب إلى الشهادة. يسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ نشأة آخر، وقد قدر على الابتداء، قدر على الإعادة بعد الإبناء. وفي أدخول الناس الإعادة أسهل من الابتداء، الإعادة أسهل، فعلى حسب عقول الناس الإعادة أسهل من الإنشاء. فحين يقول انظروا وسيروا وتأملوا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخر، إن الله على كل شيء قدير. كل الممكنات في قدرته سواء، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. يعذب من يشاء أن يعذب ويرحم من يشاء أن يرحم. يعذب من يشاء بعدله ويرحم من يشاء بفضله. فالناس تتقلب بين العدل والفضل، فإن أصابك خير فهو من فضل الله وليس باستحقاقك، وإن دخلت الجنة فهو بفضل الله وليس بعملك. فلن يدخل أحدكم الجنة عملا حتى الرسل. إذا فإن دخلت الجنة وإن عشت سعيدا وإن ملحت ما ملحت فكل ذلك من فضل الله. وإن عذب الإنسان في الدنيا أو امتحن أو ابتلي أو عذب في الآخرة أو دخل النار فبعدل الله وهم لا يظلمون. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. المعجز الذي يفوتك، الذي لا تقدر عليه، الذي يقوى عليك أو يقوى على قدرتك فيسبقك ويفوتك ولا تدرك. فربنا تبارك وتعالى يخاطب هؤلاء ويقول لهم أنتم لستم بمعجزين في الأرض. الله تبارك وتعالى ينامكم ويصل إليكم عذابه وتصل إليكم قدرته ويصل إليكم إرادته حيثما كنتم في الأرض في ظاهرها فوق الجبال في باطنها. وكذلك حتى لو كنتم في السماء أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشكلة، فما أنتم موجودين في الأرض ولا في السماء. والكلام للناس ليسوا بموجودين لا في الأرض ولا في السماء لو وصلوا إليها أو لو كانوا فيها أو لو صعدوا إليها. أو وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا من في السماء، أي من في الأرض لا يعبد الله في الأرض حرارة، وكذلك من في السماوات لا يعبد الله من الملائكة والمقربين وإلى آخره. وأدمرت كلمة من، وما أنت بمعجزين في الأرض ولا في السماء، أي ولا من في السماء أيضا يعبد، كما قال تبارك وتعالى وما منا إلا له مقام معلوم مقصرة فيها من لابد وتصبح، وما منا إلا من له مقام معلوم. فكذلك وما أنتم بموجودين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولد يتولى اموركم ولا نصير ينصركم من الله. هل يمكن للانسان ان ينتصر على القضاء والقدر؟ هل يمكن للانسان ان يحفظ من قضاء الله؟ هل يمكن للانسان ان يحارب الله؟ هل يمكن للانسان ان يفر من الله الى اين؟ اذا اردنا الهروب منه الى اين نخرج؟ اين المخرج من الله؟ واين الملجأ من الله؟ هل هناك ملجأ ومخرج من الله؟ هل تستطيع ان تخرج من الله؟ نعم تستطيع ان تخرج من الله وتستطيع ان تجد الملجأ. اين المخرج واين الملجأ؟ هو الله. لا ملجأ من الله الا الى الله. فكأنك تخرج من عقاب الله الى رحمة الله، وتخرج من عذاب الله الى نعيم الله، وتخرج من قضاء الله الى قضاء الله، وهكذا. فلا ملجأ من الله الا الى الله، لانك حيثما توجهت وحينما زرت وجدت الله، حيثما تولوا فتلقى وجه الله، حيثما كنتم فهو معكم، اينما كنتم هو معكم. فاين الملجأ؟ اين المخرج؟ اين النجاة؟ هو الله، هو الله. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك، من الله والى الله. ففي سياق قصة ابراهيم عليه السلام والتي تليت علينا من خلال سورة العنكبوت، تأتي آية اعتراضية تعترض القصة، وهذه الآية تقرر أمرا غاية في الأهمية. يقول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. كلام اعترض سياق قصة إبراهيم مع قومه، تبين لنا وتوضح هذه الآية أن منكر البعث الذين كفروا بآيات الله، الكتاب آيات القرآن أو الآيات بمعنى الدلائل التي تدل على وجود الخالق الواحد القهار، من تقلب الليل والنهار ومن خروج النبات ومن حصاد النبات ومن بدء الخلق ثم إعادته وهكذا. هؤلاء الذين كفروا بالآيات الدلائل الدالة على وجود الله تبارك وتعالى، أو كفروا بآيات القرآن، وايضا كفروا بلقاء الله، كذبوا بالبعث وكذبوا باليوم الاخر، اولئك يئسوا من رحمته. اذا فهم يئسون من رحمة الله، هل يئسوا هم؟ وقد وجب اليأس اليه، اولئك يئسوا من رحمته، ام اونسوا ايته الله من رحمته؟ وهل اليأس كانوا في الدنيا ام ان اليأس سيتم في الاخره؟ كل ذلك وارد ويحتمل النص. اولئك يئسوا من رحمتي الفعل ماضي، لكنه يتحدث عن المستقبل لإفادة التحقيق والوقوع. حتى اذا حشر الناس وبعثوا وراى الكفار موقفهم وذلهم وخزيهم وعارهم، يئسوا من الرحمه ويئسوا من الجنه. فيحدثنا الله تبارك وتعالى عن ذلك اليأس الذي يتم في الآخرة بصيغة الماضي وكأنه تحقق واقع لا محالة. الله تبارك وتعالى أيأس بسبب كفرهم ومعاصيهم، أيأسهم من الرحمة فسبب في غيرهم. أما العلم في الكفر بالله وبآيات الله وبالبعث، ان المعاصي كثرت والكفر والفجور ساروا فيه بعيدا وقطعوا شوقا كبيرا. فيئسوا من العودة والرجوع، وحين يئسوا من العودة والرجوع إلى الله ويئسوا من رحمته ويئسوا من توبته عليهم ساروا ومضوا في طريق الضلال حتى وصلوا إلى أقصى درجات الضلال وهو الكفر والتكذيب بالبعث. وكم المعصية والصغائر مع المداومة عليها تورث الكبائر. فإذا ارتكب العبد الكبائر وسار في غيه مرتكبا لهذه الكبائر حدث له اليأس، اليأس من الرحمة، اليأس من التوبة، اليأس من العودة، فتورثه الكبائر الكفر بالله وإنكار البعث حتى يسقط عن نفسه خوف العذاب وحتى يمضي في غيره آمنا من الحساب. ولذا يقول الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع في القرآن أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم في الآخرة موجع لا طاقة لبشر بعد ذلك. وهذه الآية تفيد أيضا أنه لا يأس من رحمة الله أبدا، وأن العبد مهما ارتكب من ذنوب ومهما ارتكب من كبائر ومهما وصل في غيه حتى ولو إلى الكفر فباب التوبة مفتوح وطريق العودة قائم، فعليه أن يسارع للعودة ولا ييأس من رحمة الله أبدا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون.